بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، فإننا نكمل ما كنا بدأنا به عن قاعدة الغابة المحكمة، وفي هذه المحاضرة نبدأ الكلام عن ما قيل في حقيقة الخوف والعادة. يجب المتتبع لتعليلات الفقهاء شيوع التعليل بالخوف والعادة في كتبهم في أبوابه المختلفة على باب العبادات الذي لم يعمل فيه الخوف إلا قليلا، كضبط الكثرة والقلة في الأفعال المنافية للصلاة، وكضبط القليل المعفو عنه في النجاسات مثلا. وقد ذكر الطرافي المالكي أنه إذا جاء بالأحكام وفقا للعادات المتبدلة، وكانت هذه العادات هي الأساس في الفضل، فإن الأحكام تتبدل بتبدل هذه العادات. قال: إن إجراء الأحكام الذي بدرتها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس هنا هذا تشديدا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها. ونص فقهاء الأحناف على أن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، وفي المقصود أن الثابت بالعرف كالثابت بالنص. وقال أحد فقهائهم المتأخرين: والعرف في الشرع له أجبار لذا عليه الحكم قد يدار. وسائر ابن القيم القرادي فيما ذهب إليه فقال: إن الأحكام المترتبة على القرائن تدور معها كيفما كان كيفما دارت، وتبطل معها إذا بطلت، كالبطول في المعاملات والعيوب في الأعواض والمبايعات وغيرها. وذكر أن من أفتى الناس بمجرد الوقوف في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل. وذكر السيوط الشافعي أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة، فالاحتجاج بالعرف والعادة إذن من الأمور المتفق عليها، أما النقاط الذي يعتبران فيه فهو مما يختلف بين المذهب والمذهب. ولعل الفقه المالكي هو أكثر هذه المذاهب احتراما للعرف، ويليه الفقه الحنفي ثم الشافعي والحنبلي. وقد استدل لحجية العرف والعادة بطائفة من الأدلة، منها ما هي من الكتاب، ومنها ما هي من السنة، ومنها الإجماع، ومنها ما هي من المقول. أما القرآن فاستدل بعض العلماء كالقرافي وعلى الدين الطرابلسي وغيرهما بظاهر قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال القرافي بشأن الاختلاف بين الزوجين في متاع البيت: لنا قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، فكل ما شهد به العادة قضي به بظاهر هذه الآية إلا أن يكون هناك بينة. ووجه الاستدلال بها أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالأمر بالعرف فدل على اعتباره، إذ لو لم يكن معتبرا لما كان للأمر به فائدة. وقد يوقش هذا الاستدلال لأنه يصح لو كان المراد من العرف الوارد في الآية ما هو مصطلح عند الفقهاء والأصوليين، وهو أمر ليس مسلما به كما احتجوا بطائفة من الآيات وقالوا إن الشارع أخار فيها على العرف، كقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، وقوله: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، وقوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وغيرها مما نوزع في دلالتها على العرف. وأما السنة فإن الكمال بن الهمام يقول: والعرف إنما صار حجة بالنص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما لم ينص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو محمول على عادات الناس، لأنها دلالة على الجواز فيما وقعت عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ومما وجه الاستدلال به أن العرف هو فرد من أفراد ما رآه المسلمون بعقولهم حسنا، وإذا كان فردا من أفراد ما رآه المسلمون حسنا فإنه مرتد به عند الله، ولا معنى لقوله حسنا عند الله إلا أن يكون كذلك. لكن ما ذكروه إنما هو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، وليس بمسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لود في مسند صحيح فلا تكون به حجة. ومما احتج به من السنة ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان زوجها رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقد فسر المعروف في الحديث بالأمر المعتاد المتعارف عند الناس، أي القدر الذي علم بالعرف والعادة أنه يكفي الزوجة ويقوم بحاجتها حسب المألوف المعروف. وتفسيره المعروف بهذا المعنى هو تبع لتفسيره المعروف في الآية الكريمة السابقة. وأما الاحتجاج بالإجماع فهو مما استدل به بعض المحاسبين المعاصرين، وإنما المتصور هذا لو أن أهل الإجماع اطلعوا على العرف الذي يجري بين الناس وأقروه ولم ينكره أحد منهم، من دون أن يوجد ما يدعوهم إلى عدم الإنكار، أو أن يكون أهل الإجماع أنفسهم ممن شاركوا في العمل بالعرف الذي جرى به العمل، منها ما جرى في الاستسماع وغيره. ولا يبدو أن مثل هذا يصبح دليلا على حجية العرف، لا لأن الحجة ليست في العرف وإنما الإجماع، وأما العقل فيعود باحتجاج به إلى أن العادات والأعراف لما كانت ذات صلة شديدة بالنفوس وكانت كاشفة عن ضرورة أو حاجة إنسانية، فإن الشارع وعرف في الحدود التي يترتب عليها رفض الحرج وتحقيق مصالح العباد، وهو من الأمور المقروء بها في الشرع، فيبدو أن هذا أقرب إلى الاستدلال به على العادة. تطبيقات القاعدة ومجالاتها. الكلام عن تطبيقات القاعدة نذكر أن ذلك سيأتي منه الكثير حين نأتي لذكر بعض القواعد المتفرقة عن القاعدة العادة المحكمة وما ينبني على كل منها من الفروض، ولكننا ننبه إلى أن بعض العلماء أدخل في العادات والأعراف ما هو بعيد عن مفهوم العادة بحسب ما يفهم منه عند علماء النفس، مثلنا مسألة تبدأ السيارية إذا أدخلوا في ذلك أمر هما العادات الدولية التي هي سنن إلهية كجريان العادة بأن الزجر سبب للانتفاع عن المخالفة، وأن البدر سبب لنبات الزرع، وأن النكاح سبب للنسب، والتجارة سبب لنماء المال وغيرها. وهذه العادات لا شك في أن الشارع اعتد بها وبنى الأحكام عليها. ثانيا العادات والأعراف ذات المصادر المادية والطبيعية، أي العادات والأعراف الناشئة عن حالة طبيعية وخلقية الإنسان، أو ناشئة عن الظروف البيئية والمناخية المحيطة به كشدة الحرارة والبرودة أو اعتدال المناخ مما هي مختلفة باختلاف الأماكن وباختلاف الأفراد. كشراء الذنوب والحلم وإطفائهما إذ هما لتأثران بالجو والظروف المناخية وليست للإنسان سيطرة عليها، ومثل ذلك الحالات القهرية الغاضية التي لا لدى الإنسان فيها كالمستحارة ومن به سلس البول أو استطلاط بطن أو انفلات الريح أو العاف دائم أو درح لا يرقى، فإن أمثال هذه الأمور مما راها الشارع وبنى عليها الأحكام. وما عدا هذين الأمرين فإن العادات والأعراف لا تخرج عن ثلاث صور فيه: أولا أن تكون الأعراف والعادات بعينها أحكام شرعية، ثانيا أن تكون مناطا للأحكام الشرعية، ثالثا أن لا تكون أحكام شرعية ولا مناطا لها. أما الأعراف والعادات التي هي أحكام شرعية فهذه مراعاتها لازمة وواجبة، كالتطهر من النجاسات وستر العورات والامتناع عن التعري وإنفاق الرجل على الزوجة ولبس المرأة الحجاب والأكل باليمين وما شابه ذلك، فهذه لازمة في العادة ومحكمة ولا يجوز فيها التغيير والتبديل. وأما ما هي مناط من الأحكام الشرعية لأن تعلق الحكم بها وكان مرتبا عليها، سواء كانت كاشفة عن علته وحكمته أو كاشفة عن محله أو مفسرة له أو مخصصة له أو مقيدة لمطلقه، مخصصة لعامه أو مقيدة لمطلقه، فهذه الأعراف والعادات هي وسيلة المفتي والمجتهد والحاكم في إظهار الحق والكشف عن متعلقات الحلال والحرام. والآن نتكلم عن بعض القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة، ونكتفي بعدم ذكر تطبيقات للقاعدة لأن القواعد المتفرعة عنها هي مملوءة بالتطبيقات وستكون تطبيقاتها تطبيقات للقاعدة الأولى. القاعدة الأولى قاعدة استعمال الناس حجة يجب العمل بها. للعلماء في تفسير الاستعمال قولان: القول الأول أنه مرادف لمعنى العادة، والقول الثاني أنه نقل اللفظ عن موضعه الأصلي واستعماله في معناه المجازي شرعا وغلبة استعماله فيه. ومن الممكن أن يراد كلا المعنيين في تفسير هذه القاعدة، أما على المعنى الأول فتكون القاعدة مرادفة ومساوية في معناها القاعدة الأصلية العادة المحكمة، فتتقيد بما تقيدت به، أي أن استعمال الناس لا يكون حجة إلا إذا تحققت الشروط اللازمة لتحكيم العرف أو العادة مما سبق ذكره. لأما على المعنى الثاني فإن غلبة استعمال اللفظ في المعنى يسجله حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية محكمة في فهم الألفاظ وتخصيص العام منها فهي بمعنى القاعدة الأصلية ولكنها في مجال معين. ويتضح تطبيقها كثيرا في الأيمان، فلو حلف لا يأكل شواء اختصت يمينه من لحم المشي دون البيض والبصر والبارجان مثلا وغيرها مما يشوى، وكذلك لو حلف أن لا يقتد دابة أو لا يستطيع بسواد لم يتناول إلا ما يسمى في العرف والعادة كذلك. وفي المادة 122 أو القاعدة 122 من قواعد ابن رجب نص على أنه يخص العموم بالعادة، وقد يظهر لبعض المذاهب خلاف وتفصيلات في هذه المسألة، وذكرت لهذه القاعدة تطبيقات متعددة في شروح مجلة الأحكام العقلية، منها أنه لو أهدى شخص لآخر شيئا كالتفاح مثلا في صحن فإنه يجب رد الصحن لأنه يرد عادة، ولو أهدى له ثورا أو عنبا في سلة فإنه لا يرد السلة لصاحبها لجريان العادة بعدم ردها. ومنها أنه لو استدعى شخص عاملا ليعمل له في بستانه يوميا فتعيين وقت العمل في اليوم عائد إلى العرف في ذلك البلد وهكذا. وهذا كله عند عدد التنصيص أو التصريح بشيء كما هو معلوم من شروط تحكيم العادات والأعراف. وهذه الأعراف والعادات قابلة للتبدل والتغير بحسب اختلاف الزمان والمكان. وفي الأعراف والعادات الجارية في أيامنا فإن العادة تقضي بعدم رد السحور أو الكؤوس المصنوعة من الورق أو المادة البلاستيكية الخفيفة التي تستعمل مرة واحدة أو عددا قليلا من المرات. وفيما يتعلق بوقت العمل فإن الأعراف والعادات الآن مبنية على الأنظمة والقوانين التي حددت ساعات لساعات العمل، فالوقت الذي ينتهي فيه العمل مرتبط بوقت الانتهاء لما نص عليه قانون العمل من عدد محدد للساعات. والقاعدة التي نتحدث عنها هي نص المادة 37 من مجلة الأحكام العقلية وأصلها في مجامع الحقائق لأبي سعيد الخادري. ومن الجدير بالذكر أن بعضهم ذكر أن من شروط عمل هذه القاعدة أن لا تصادف نصوص الفقهاء، وشرح الشيخ السجلان ذلك بقوله من أي الأحكام التي قررها الفقهاء تخريجا هو تفقها بطريق الخلاف أو الاستفتاح أو الاستصلاح في المسائل الحادثة التي لم يرد عليها أو بشأنها نص صريح في الشريعة. ولا يبدو أن مثل هذا الكلام مقبول إن صرح علماء الحنفية وهم من المتوسعين في العرف أن العرف مقدم على أقوال العلماء قال ابن عزيز، وأما العرف الخاص إذا عارض النص المذهبي المنقول عن صاحب المذهب فهو معتبر كما مشى عليه أصحاب المتون والشروح والفتاوى في الفروع التي ذكرناها وغيرها، وشمل العرف الخاص القديم والحادث كالعرف العام. وقال ابن عزيز، وبما قررناه أيضا اتضح لك معنى ما قاله في الدنيا وأشرنا له في البيت السابق من أنه ليس للمفتي ولا للقاضي أن يحكم بغير الرواية ويترك العرف، والله أعلم. فإذا كان هذا في العرف الخاص فإنه من باب أولى أن تترك نصوص العلماء إذا خالفت العرف العام. وقد شدد بعض العلماء على اشتراط عدم مخالفة من اشترطوا عدم مخالفة نصوص العلماء. قال عبد الله بن محمد الأدلالي المالكي في منظومته، وكل ما يبنى على العرف يدور معه وجودا عدما دوى الجذور وحوى جنودك على ما في الكتب فيما دوى عرف به بل منه تب. ولا شك أن هذا الاشتراط يعد من مراحل تقريب الأصم ونوعا من التعبد بنصوص البشر. ثاني القاعدة، إنما تعتبر العادة إذا اضطربت أو غلبت. هذه القاعدة وردت في كتب القواعد الفقهية على أنها شرط في اعتبار العادة وبناء الأحكام عليها. قال السيوطي، إنما تعتبر العادة إذا اضطربت، فإن اضطربت فلا. وقال ابن لجين، إنما تعتبر العادة إذا اضطربت أو غلبت، وجعلتها مجلة الأحكام العادية مادتها 41. ومعنى اضطربت في اللغة تتابعت وصارت على وتيرة واحدة. يقال اضطرب الأمر اضطرابا تبع بعضه بعضا، واضطرد الماء كذلك، واضطردت الأنهار جاد، واضطرد هو التلازم في الثبوت أي ما يوجب الحكم لوجود العلة، والغالب ما كان احتمال حصوله أقوى من عدمه. والمقصود بالاضطراد الوارد في كتب الفقهاء أن تكون العادة كلية بمعنى أنها شائعة مستثيرة بحيث يعرفها جميع الناس في البلاد كلها أو في الإقليم الخاص أو بين أصحاب المسلك أو الحرفة المعينة. والمراد من معرفتهم متابعتهم لسلوك ما بصفة متكررة ومنتظمة، أي أن يتبعه الأفراد المعرفون بالكرام فلا يلتزمونه حينا ويغلبونه حينا آخر. فإذا جرى العرف على تقسيم المهر في النكاح إلى مؤجل ومؤجل فإنه لا يكون مقيدا إلا إذا كان أهله يدعون على هذا التقسيم في جميع حوادث النكاح. وأما المقصود بالغلبة فهو أن تكون القاعدة معروفة في الأكلية، أي أنها لا تتخلف كثيرا بل يكون جريان أهل العرف عليها حاصلا في أكثر الحوادث، وفي هذه الحالة تعتبر كالمضطربة. يقول الشاطبي رحمه الله، إذا كانت العوائد معتبرة شرعا فلا يقبح في اعتبارها انحرافها ما بقيت عادة على الجملة. والعبارات في التراب والغلبة ينظر فيها إلى واقع الحال في التطبيق ولا عبرة للشهرة في كتب الفقهاء. ولهذا قالوا، ينبغي على المفتي أن ينظر في غوائد بلد من يسأله فيبني أحكامه عليها لا على ما اشتهر في كتب الملائكة. واشتراط الاضطراد أو الغلبة في العرف أو العادة المحكمة، باشتراط ذلك يعلم خروج العرف المضطرب والنادر الذي لا يعد عادة أو عرفا أصلا، كما يخرج العرف المشترك وهو ما تساوى فيه الجل على العادة والتخلف عنها إذ هو غير معتبر ولا تبنى عليه الأحكام. ممدوح متعارض العمل لأحدهما ترجيح من دون مرجح. وقد ذكروا أن العرف المشترك لا يقضي على الألفاظ والأدلة تقييدا وإصهارا للتعارض الموجود بين العرفين. ونشير هنا إلى أن الاضطراد والغلبة ليس لهما ضابط معين معلوم، بل الأمر يختلف تبعا للأمور التي تتصرف. وذكروا طائفة من الأمور أثبتوا فيها العادة المرة أو المرتين أو الثلاث لاعتبارها من خاصة بها. إن عادة المرأة في الحيض قيل إنها تسقط بمرة واحدة، وقيل بمرتين، وقيل بثلاث، وقيل إن المبتلية تسقط عادتها بمرة واحدة، ولا تسقط هذه العادة في حق المعتادة إلا بمرتين. وفي المسألة تفاصيل في كتب الفقه. من تطبيقات هذه القاعدة، أولا إذا وقع التبايع بدراهم مطلقة حملت على النقد الغالب، وإذا كانت العادة مضطربة وجب البيان وإلا بطل البيع. وإذا جهز الأب جنته من ماله الخاص فزحت إلى زوجها ثم حصل نزاع بينهما واختلفا في الجهاز، فهو عارية أم هدية؟ فادعى الأب أنه عارية ليتسنى له الرجوع عليها واسترداده منها وطالبها برده. وأنكرت هي ذلك، ودعت أنه هبة وتمليك حتى لا يملك حق الرجوع عليها بسبب قرابة محرمية المانعة من الرجوع في الهبة، ولم يكن لأي منهما دليل على دعوى. رجعنا إلى العرف، غير أننا لجدنا العرف مضطريا أو مشتركا، ففي البلد الذي حصل فيه الزواج وجد عرف لأن جهاد الأب لابنته من ماله يعتبر عارية، ووجد عرف غير آخر لأنه يعتبر هدية وتمليكا، وتساوى العرفان لم يصبح هذا العرف المشترك أو المضطرب دليلا لأحد الخصمين، إذ لا يوجد مرجح لأحدهما على الآخر. ثالثا، لو باع شخص سلعة معينة بألف ريال في المملكة العربية السعودية، فمن ذلك على الريال السعودي؟ لأن التعامل دائم في المملكة به، وهذا التعامل مضطرب في جميع المعاملات التي يطلق بها الريال. رابعا، لو اختلف المقاول مع رب العمل في تمييز في تمتير البناء المنجز من المقاول، فأدخل المقاول موضع الأبواب والشبابيك فاعترض رب العمل لأن المقاول لم يعمل فيها شيئا ليستحق الأجور عليها، فإنه يرجع إلى العرف. وفي هذه المسألة هناك عرف مضطرب وغالب لدى مقاولي البناء باحتساب موضع الأبواب والشبابيك من جملة العمل، فيدخل بهذا العرف ويحكم للمقاول. القاعدة التالية، قاعدة العبرة للغالب الشائع لا للنادر، وتعد هذه القاعدة من المقاييس التي تبين الحالة التي يحكم بها على تحقق الاضطراب أو الغلبة في عادة ما. والغالب في اللغة هو الأكثر، وسبق لنا أن ذكرنا في شرط أن تكون العادة مضطربة أو غالبة أن الغلبة في القاعدة أن تكون معروفة عند الأكثرية أو أنها لا تتخلف كثيرا. وفسر التغريب لأنه الأخذ بأحد أمرين أو الأمور وتقديمه على غيره في الاعتبار بمزية تقتضي هذا التغريب. وقد أعمل التغريب في مجالات عدة، وفسر في عدد منها بما لا يتفق مع تفسيره في المجالات الأخرى. يقول الكفري: والترغيب أمر قياسي يجري في كل مناسبين منها متناسبين أو مناسبين ومختلفين بحسب المقامات، وقيل إنه تنزيه أحد المعلومين على الآخر إجراء للمختلفين مجرى المتفقين. ولا يبدو لهذا المعنى وجه في تفسير الغالب في القاعدة، إذ الغالب هو الأكثر أو ما سلفه واتبعه الأكثرون كما فسرناه سابقا، وأن الشائع فهو على ما فسره أبي حيدر في شرحه للمجلة الأمر الذي يصبح معلوما للناس ودائعا بينهم، والنادر هو ما قل وجوده وإلا بخارج القياس. فمعنى القاعدة أن المعتد به هو العمل بما شاع وانتشر وبدوى وكان سلوكا للجمهور الكثير، ولا يؤثر في ذلك القليل الفائت عن العمل بذلك. وقد أخذت مجلة الأحكام العقلية هذه القاعدة من مجامع الحقائق للخيري، وأصلها من كلام أحد الحسن الرقي رحمه الله، قال في أصوله: الأصل أن السؤال والخطاب بمعنى ما عم وغلب لا على ما شد وغلب. وقال ابن الدين النجفي من مسائله: أن من حلف لا يأكل غيرا فهو على غير الطير من السنة. والمثال المذكور يؤكد أن القاعدة المذكورة هي من قيود أو شروط قاعدة العادة محكمة، إذ هي مرادفة لقاعدة إنما يعتبر العادة إذا اضطربت أو غلبت. وقد استبعد الشيخ محمد طاهر المسائل داسي في شرح المجلة أن يكون المراد من القاعدة ما تقدم ذكره، وتعجب ممن فسرها بذلك بناء على أن هذه بناء على أن القاعدة المذكورة وردت في المجلة بعد قاعدة إنما تعتبر القاعدة إذا اضطربت، مما يترتب عليه التكرار وإن كان الاحتمال ممكنا، لكنه رأى حلها على مناطات الأحكام التي لا تدخل تحت الانضباط فيقام مقامها ما يلازمها في العادة لكونه مظنة تلك العلة. نحو قصر الصلاة في السفر هو نصف المشروع، وأن العلة في ذلك المشقة، لكنها لم تنضبط لاختلافها بحسب الأشخاص والأحوال والأزمان. وبين السفر مقامها بحيث متى وجد السفر وجد القصر، لأن السفر يلازم المشقة غالبا. وتخلفها في المعرض كسفر الملوك والأفراد المدربين لا عبرة له، وعلل ذلك تبعا لما جاء في مجامع الحقائق بأن الحكم يراعى في الجنس لا في الأفراد، فيجوز قصر الصلاة في حقهم لأن العبرة لشيء الغالب الشائع وإلال النادة. وما داعي لتخطئة الشراح، لأن ما ذكره الشيخ الأساسي يسقط عليه معنى العادة التي هي الأمر المتكرر، فالسفر يلازمه المشقة وهي أمر يتكرر للمسافر، فالعادة إذن هي حصول المشقة عند السفر، وظن بعض الأفراد لا يحصل لهم ذلك لا يقدح في الاعتداد للعادة، لأن هؤلاء يمثلون قلة وذرة بين مجموع الأفراد، ولذلك فإن من مثل بذلك بالحكم بموت المفقود لمرور 90 سنة من عمره لم يخرج عن المراد من القاعدة، من الشائع أن الإنسان لا يعيش أكثر من ذلك إلا في القليل النادر. وإذا فالموت في سن 90 وما قبلها هو الأمر المتكرر والشائع، والبلوغ عند سن 15 هو الأمر المتكرر والشائع، وإن كان البعض يبلغ بعد ذلك لكنه قليل بالنسبة إلى أن يبلغها في سن 15 أو قبلها، والنادر واحد منه، وهذا لا يمكن القول في عشرات الأمثلة. وقد ترتب على هذه القاعدة كلام كثير للعلماء بشأن النادر وهل يلحق في حكمه بالغالب أو لا، وقد وقع بينهم اختلاف في هذا الشأن. قال المقري قاعدة: اختلف المالكية في اعتبار حكم النادر في نفسه أو إلحاقه بالغالب، وقد ذكر طائفة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلماء، وذكر بعض الباحثين أن هذه القاعدة أي اعتبار الغالب وتقديمه على النادر تصلح أن تكون أصلا عاما في الشريعة الإسلامية، واستشهد بما ذكره القرافي في الفروع من أن الأصل في اعتبار الغالب وتقديمه على النادر هو شأن الشريعة، كما يذكر الغالب في طهارة الله وعقود المسلمين، ويقصر في السفر ويفقد بناء على غالب الحال وهو المشقة، وما ذكره راجع إلى ما تقدم، فما ذكره لا يخرج عن كونه عادة لأنه أمر متكرر، والله أعلم. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وفي المحاضرات القادمة إن شاء الله نستكمل الكلام عن بعض القواعد المتفرعة عن قاعدة الغالب المحكمة، والسلام عليكم.